فيها ما يمكن إنقاذه، وندرك فيها ما يمكن إدراكه، متثابتين بالخيرات، مسارعين في الطاعات، لعل الله عز وجل ينظر إلينا نظرة رحمة ونظرة رضا، ويجد منا نية خالصة وصادقة وعزيمة قوية، فيغفر لنا ما قد سلف. ولله عز وجل في شهر رمضان في كل ليلة عتقاء، فمن لم يكن من أصحاب الليالي الماضية فلعله يكون من أصحاب الليالي الباقية. فاجتهدوا عباد الله مسارعين بالطاعات، متسابقين في الخيرات، كما ذكركم ربكم رب الأرض والسماوات بمثل قوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء وثلاثة وثلث. فكما أن رمضان يمضي فكذا العمر ينقضي. من يأتي لصلاة الجمعة المبكرة يعمل بسنة التهجير التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. والتهجير هو التبكير إلى صلاة الجمعة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من راح إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدم لله بدنه، والبدن ناقة أو جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم لله بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أصرم، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر أغلقت الملائكة السجلات وجلسوا يستمعون البيت. قال العلماء في الساعات المذكورة في الحديث إنها تعني التبكير إلى الجمعة نسبيا، إنها طبعا ليست الساعة التي هي 60 دقيقة بالمعنى الذي نعرفه، وإنما كل هذا جزء من الساعة. لو كانت الجمعة على الساعة 12 مثلا فالناس يبكرون من الساعة 11، وبناء على من جاء أولا له الهدية الكبرى كأنما قدم لله بدنا، وهكذا الذي بعده كأنما قدم بقرة، الذي بعده كأنما قدم كبش أملح، والذي بعده كأنما قدم دجاجة ثم قدم غيره. أرى كثيرين من الناس لا يريدون حتى أن يقدموا هذه البيضة، بل ولا يريدون أن يكتبوا في سجلات الشرف حين تجلس الملائكة وتغلق السجلات لتسمع الذكر، يعني تسمع الخطبة. وهو الذي لو قيل له العمل الساعة 5 صباحا يذهب، 7 صباحا أو 8 يذهب، لكن نحن نريد الناس للجمعة الساعة 11 ونصف. لماذا لم يطلع الإمام المنبر؟ لكن في زهادة في أمر الدين وفي تكاسل، والله عز وجل الذي قال عن الدنيا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، امشوا خذوا بالأسباب فقط، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لأن الرزق مضمون كما أن الأجل معلوم. فعندما حدثك عن الدنيا قال: فامشوا، يعني خذوا بالأسباب، امشوا فقط ولا تجروا، على طريقة المثل المصري: تجري في الدنيا جري الوحوش غير رزقة مدحوش، هي تحتاج إلى مشي. لكن الآخرة ما تقف عند حدود المشي. انظر إلى أمر كأمر الجمعة، ماذا قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والسعي همة ونشاط وتبكير، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم من السعي إلى السرعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن السرعة إلى السباق، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن السبق إلى الاستباق، يعني إننا سباق والناس في السباق يستبقون. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صنف له صفاته المسطرة في القرآن الكريم صفات المتقين في كل سور القرآن، فعجبت لهذا. ولعلي أذكر من هذا المعنى شيئا يقرب لك هذه المعلومة. في سورة الفاتحة فيها كلام عن المتقين، طبعا لو بدأنا بالكلام عن إياك نعبد وإياك نستعين فهذه عقيدة المتقين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من المتقون؟ وأنت تقرأ صراط الذين أنعمت عليهم بدأت أو بدأ بك القرآن يحدثك عن المتقين، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فإذا تساءلت من هم المتقون كانت الإجابة المنعم عليهم من رب العالمين. من المنعم عليهم من رب العالمين؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ما صفاتهم؟ ألف لام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من الفاتحة إلى أول آيات سورة البقرة، امضي مع السورة إلى منتصف السورة، إلى منتصف السورة تقرأ قوله تعالى: لن تبروا أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المفلحون. آية واحدة تسمى آية البر الجامعة جمعت معالم التقوى وصفات المتقين الذين جمعوا بين العقيدة الخالصة والعبادة الصحيحة والمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة، فبذا صدقوا في إيمانهم وصاروا متقين لربهم، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهكذا في سورة البقرة آيات كثيرة، وخواتيم سورة البقرة تعتبر في المتقين. تأتي إلى سورة آل عمران تجد فيها الحديث عن المتقين في أكثر من موضع، في أول السورة وأوسطها وآخرها، ومنها هذا الموضع الذي نحن بصدد شرحه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. من صفات المتقين ينفقون في السراء والضراء في الشدة والرخاء، دائما ينفقون. وهنا لم يقل ربنا يزكون زكاة الفطر مثلا أو يزكون زكاة المال فقط، لا، قد ينفقون. الفارقين المسلم والمؤمن أن المسلم يؤدي زكاته لكن المؤمن ينفق. ولذلك في أول البقرة قال: ومما رزقناه ينفقون. لكن في الحديث عن المسلم العادي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هنا قال: الذين ينفقون لأنكم أمامكم واجب إخراج زكاة الفطر، ومن اعتاد أن يخرج زكاة ماله في رمضان فليخرج زكاة ماله في رمضان. أريد أن أذكركم بأن قوله تعالى الذين يصيبون في السراء والضراء يزعمهم، ونحن في شهر رمضان حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان أجود الخير من الريح المرسلة. لو هذه المعاني القرآنية الذين ينفقون في السراء والضراء المعاني النبوية كان أجود عليه الصلاة والسلام من الريح المرسلة، ترى هل كان المجتمع المسلم على أو نشبع نحن ويجوع غيرنا؟ نحن نحيا نحن ويموت غيرنا؟ أزمة كأزمة الشعب الصومال والمجاعة المريرة والمحنة الشديدة التي يمر بها هذا الشعب المسلم وهو يعاني من هذه المجاعة أشد المعاناة، إن لم يجد يد العون من إخوانه المسلمين في كل بقعة من بقاع الإسلام فما معنى أخوة الدين؟ وما معنى الإيمان الذي نحن نعيش به؟ إنما المؤمنون إخوة، لا إيمان بلا أخوة، ولا أخوة بلا إيمان. لذلك نحن لا نؤمن بالإقليمية أو بالقومية، أعني لا نؤمن بالحدود المصطنعة بين بلد وبلد. نحن ينبغي أن نشعر بإخواننا في الصومال، وأن نشعر بإخواننا في السودان، وأن نشعر بإخواننا في فلسطين، وفي تشكيل، وفي سوريا، وفي ليبيا، وفي كل مكان، نشعر بهم في محنهم، في حصارهم، نشعر بهم وهم يستضعفون أو يقتلون، نشعر بهم عربا، نشعر بهم عجما، حيث أرادوا منا الجهاد بالمال ينبغي أن نجاهد بالمال، أو أرادوا الجهاد بالنفس نجاهد بالنفس. وكل آيات القرآن قدمت جهاد المال على جهاد النفس، إلا آية واحدة في سورة التوبة اقتضت الحكمة أن يتقدم جهاد النفس على المال، في قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكن بقية آية القرآن شاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فقدم جهاد المال على جهاد النفس في كل آيات القرآن باستثناء آية التوبة. ونحن نريد من إخواننا أن يجاهدوا حيث لا يجدون الفرصة للجهاد بالنفس فليكن الجهاد بالمال. وها هم إخواننا في الصومال في محنتهم هذه، الحمد لله بدأ المسلمون يستشعرون ما فيه إخوانهم من أزمات وما هم فيه من محن، حيث راحت الكويت فبادرت بحمل التبرعات من أول شهر رمضان، ها هي مصر بفضل الله تجود بسخاء، وكثير من الهيئات الخيرية وهيئة الإغاثة والجمعية الشرعية حرصت على أن تقوم بدورها، ومسجدنا هذا وجمعيتنا تلك، أعني مسجد الأنصار وجمعية الهداية الإسلامية التي على رأسها الحاج حافظ السلامة تريد أن تقوم بدورها مع محنة إخواننا في الصومال. لذلك هناك حملة للتبرع لإخواننا في الصومال نبدأ لتحمل كل هذه الأموال عن طريق الحاج حافظ السلامة الذي زادها بنفسه إلى الصومال، والذي أبى أن يشتري بضاعة من مصر ثم يدفع عليها أجرة شحن قد تصل إلى ثمنها، فهو سيحدد الجهة التي يمكن أن يشتري منها البضاعة التي يحتاجها أهل الصومال رخيصة من دول مجاورة للصومال، ولا يدفع ثمن الشحن الذي دفعته الجمعية الشرقية مثلا وهي تحمل البضائع إلى الصومال. والرجل له مخ كبير، رجل من 90 نعم، لكنه يفكر تفكير عالم اقتصاد كبير. سمعت منه هذا بنفسي والله، وهو يذكرني بخطبته في الأنصار ويطلب مني أن أقدم حملة التبرعات لإخواننا في الصومال هذا اليوم في صلاة الجمعة، وإن شاء الله حيث الجمع الكبير في أرض الخالدين في صلاة العيد لنجمع ما استطعنا أن نجمعه بإذن الله تعالى لنعين ونعيش إخواننا الملهوفين. ولك أن تتخيل من أعان مسلما أو من أغاث ملهوفا أو من فرج كربة مسلم، أسأل الله أن يفرج كرباتنا أجمعين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. معه الاتحاد الوصل معه لتقديم يد المعروف. لإخواننا المسلمين. كذلك الأخلاق الإسلامية التي نحن نحتاج إليها في مجتمع قامت فيه ثورة، فظن الناس أن الثورة فورة وأنها لا أخلاق، وأنها كل من يريد أن يفعل شيئا يفعله. طلبت الأخلاق الإسلامية أن يكون أهل التقوى من أصحاب هذه الصفات والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أخلاق إسلامية يكظم إنسان غيظه إذا ما اعتدي عليه، ربما يسب او يشتم فاذا به يعفو عمن اساء اليه، وربما احسن وهو يدعو لمن سبه ويدعو لمن شتمه، فهذا يسب ويشتم يلتقي صاحب الخلق السمش يقول له جزاك الله خيرا، عفى الله عنا وعنه، غفر الله لي ولك. ليس من موطن ضعف انما من موطن قوه. لذلك الايه تقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكنت قد قرات في الاثار ان الحسن بن علي رضي الله عنهما له غلام يخدمه، فجاء بالابريق الذي فيه الماء من اجل ان يتوضا الحسن، فإذا بالإبريق يفلت من يد الغلام فيقع على رأس الحسن فيشده شدة موضحة، يعني تبين العظم، فينظر إليه مغضبا مغتاظا، فإذا بالغلام الذي تربى في مجتمع المسلم يذكره بالله، يقول له والكاظم من الغيب، يقول الحسن كظمت غيظي، يقول والعافين عن الناس، يقول عفوت عنه، يقول والله يحب المحسنين، يقول اذهب فانت حر لوجه الله. تجاوب مع القران، تعامل حسن مع القران، تنفيذ لكتاب الله. لن يصلح هذا الزمان إلا بالقرآن، لن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صرح به الأول. الناس الذين عاشوا منهج القرآن تخلقوا في هذه الأخلاق، لكن تعال للمسلم الآن وهو يتشاجر مع مسلم آخر وتقول له صل على النبي، لأنك ما قلت شيء، صل على النبي، صل على النبي كيف وعبد الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، تذكره لا تذكر، تقول له وكافر من الغيظ وعافينا عن الناس وبعثوا لا عني اوعى، ويتشابه كانه رزق ابليس وشيطان وفيه. لكن هذا لاننا لم نتغلب باخلاق القران، هذا لان القران مهجور. الشريعة أن ينزل عذاب الله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب على الله ورسوله. ومن يحب حرب الله؟ الشريعة تتحمل الربا، الشريعة تتحمل الزكاة، الشريعة تصلح التعليم، الشريعة تصلح الإعلام، الشريعة تنمي الثروة للبلاد حين تستغل الصحارى في أن تزرع، ومن أحيا أرض المواطن فهي له. حين تستغل الثروة المائية، لما يكون بلد مثل مصر ربنا أكرمها بالبحر الأبيض والبحر الأحمر وقناة السويس ونهر النيل وبحيرة ناصر والمنزلة وبحيرات المرة، عندنا ثروة مائية هائلة تشع وتثير غنيا، عندنا صحارى صالحة للزراعة. لو رحنا نبذر بذور القمح ونتركها في الصحراء الغربية لا تحتاج منا إلى جهد ولا استصلاح، بعد بضعة أشهر تجد القمح بارتفاع متر ونصف بصورة عجيبة في الشكل. لكن نحن ما زرعنا القمح، انما يوسف والي زرع لنا كالزلف وصدق للبلد وصدق للناس واتملت البلد بالسرطان، حتى الاطفال لم تدعهم مستشفى زرع الخمسين ولا عندهم معهد الاورام السرطانيه في قصر العلمي. كل هذه السرطانات وهذا الفساد الذي حدث نحن نرجو، لكن لا يمكن بدون دين، لا يمكن بدون دين، لا يمكن. لماذا على شر الله؟ لماذا يستغل خيار الدعاء في شهر رمضان اللي في عمره واللي في الدعوه واللي معتكف واللي متهجد واللي معتبر رمضان شهر الانقطاع عن الخلق الى الخالق، والمجلس العسكري وناس حواليه عاوزين يعملوا مبادئ فوق الدستوريه ومبادئ الدستوريه حاكمه، وعاوزين يقول لك الدولة الرسمي الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وهي في ذات الوقت دولة مدنية وديمقراطية، وتبقى المسألة سمك سمك تقريبا. كأن هذا المجتمع كارثي، كأن هذا المجتمع مضيق، كأننا لسنا مثقفين، كأننا لا نعي التناقضات. شريعة إسلامية نعم، دولة مدنية تمسح الشريعة الإسلامية، إنما المجلس العسكري يريد أن يمسك العظم من منتصفها ويريد أن يراضي كل الأطراف في القاعدة الإسلامية كلهم الشرعية، العلمانيين والليبراليين كلهم دولة مدنية، أمريكا كلها دولة ديمقراطية. إحنا كده كل أرض، إحنا كده زمان، إحنا راضينا الكل وبقت الدنيا كل. لا لا، ما بمثل هذا يضحك علينا ابدا، ان لم يطبق شرع الله فباطن الارض خير من ظاهرها. تابع وقبل تصلي ركعتين تبكي بالباب في ليل في النهار هو يقبله، ومن يكون ذنوبا الا الله؟ لا احد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم لما سلف من ذنوبهم. وفوق هذه المغفره وجنات، انها ليست جنه ولكنها جنات، والسعيد من اصابك الفردوس الاعلى، وجنات من صفاتها تجري من تحتها انهار. ما هذه الانهار؟ انهار من ماء غير آسف، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى. انهار تجري بقدرة الله في الجنة بلا حد ولا خد، لا يختلط لبن بماء ولا ماء. تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خلود ابدي لا ينقطع. تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا خالدين فيها، ونعم اجر العاملين. وحيث كان هذا الترغيب جاء من بعده الترهيب، قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. سيروا في الارض وتاملوا كيف كانت مصارع الظالمين، وها هم الظالمون محاكمة في بلادنا للظلمة. والحمد لله نرجو أن تكون عادلة وتطبقها الشريعة بقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، على أن تكون حقيقة لا شعار، لا شعار، لا تؤدي إلى السر من نكرة المحاكمة من عللية إلى أنني أتوجه خيفة. ومع ذلك فلا أسبق الأحداث، وها هو القذافي بعد سنين طويلة أكثر من 40 سنة يقتل نفسه، يقتل قاتله الله. وأسأل الله النصر لإخواننا في ليبيا ونجاح ثورتهم، وأنصحهم بأن يبادروا بتطبيق الشريعة قبل فوات الأوان، وقبل أن يكون هناك ما حدث عندنا من هذه اللطلطة وهذه الأشياء التي لا تؤذي الله عز وجل. سقط القذافي كما سقط من قبله مبارك، ومن قبل ذلك هذا الذي علي شين العالمين. ما ينبغي أن يقاتل العالمين. عقبال بن عبد الله صالح، واكثر من هذا واهم من هذا وذاك، هذا الذي ليس له من اسمه نصيب، بشار الاسد، الا ان يكون على حد قول القائل: اسد علي، اسد علي وفي الحروب نعامته، حيفاء تصفر من صفير صافي. هذا الذي هو اسد على شعبه، ولا يساو ان يكون ارنبا امام اعدائه امام اليهود. لكن المساله واحد عقيده مصيريه فاسده، والقضيه مباعه من زمان من ايام ابيه. ولو قلت له اين انت من كان يقول هذا من ايام ابي، واحتاج الى العز بن عبد السلام يقول له: انت من الذين يقولون انا وجدنا اباءنا على امه. ارجو الله عز وجل ان يلينا في بشار الاسد يوما، وأن نسلط عليه سهم انتقام، وأن نطيق له يدا مسلمة حاصلة تحصله في مكانه ليتحرر شعب يموت. اللهم حرر الشعب سوريا من هذا، وأتم نعمتك على إخواننا في ليبيا، وانصر إخواننا في اليمن، وأتم علينا نعمتك في مصر وتحكيم كتابك يا رب العالمين. اللهم ول علينا من يصلح امرنا. متفرقون فوحدنا، صارفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، أذلة فأعزنا، مهزومون فانصرنا، انصرنا ولا تخذلنا، ذللنا ولا تشملنا، استخذلنا ولا تستبدلنا، عافنا واعف عنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نؤمن، ولكن عافيتك ارفع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الرومان، وطلع عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله. يغفر الله لي ولكم. لا تنسوا اخوانكم بعد ان نخرج من الصلاه مباشره نجمع التبرعات لاخواننا في الصومال. اقول لكم هنا في منتصف الليل تحت هذه الحجبه البسيطه، ونبدا نجمع التبرعات باذن الله، على انه من لم يكن مستعدا اليوم ففي يوم العيد يكون على اتم استعداد. غرتنا يومنا بالذكر غرسا، فما أحلى ثمار الغارسين، وجدنا راحة في النفس لما تلقينا صباح مكبرين.